بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ومر معنا أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه وقضاء هذا اليوم، وأيضا عليه الكفارة المغلظة، وهي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل وقال هلكت، لأنه استشعر عظم هذا الفعل وخطورته، فقال هلكت. قال: ما أهلكك؟ فقال هذا الرجل: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له: لا، هذا أمر سهل وليس فيه هلاك أو نحو ذلك، إنما أقره على ذلك وأقره على قوله هلكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. إذن من وقع منه الجماع في نهار رمضان عليه بعد التوبة والقضاء عليه عتق رقبة، فمن لم يجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين بدون فاصل، لا يفصلهما إلا إذا وافقه عيد الفطر أو عيد الأضحى، فيفطر ذلك اليوم يوم العيد فقط يفطر، ثم يواصل الصيام. قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هذه هي الكفارة الثالثة، من لم يستطع عتق رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين عليه أن يطعم 60 مسكينا. فقال هذا الرجل: لا، أي أنه لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم على ذلك، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو أشبه بالزنبيل أو الوعاء الذي يوضع فيه التمر أو المكتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال: هذا. فقال: ها أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به، يعني أطعم به 60 مسكينا. فقال هذا الرجل الفقير: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. يقول: أنا فقير وأهلي فقراء، فكيف أطعم المساكين وأنا من الفقراء وأنا من المساكين وأهلي من المساكين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان فيه الكفارة المغلظة بعد التوبة والقضاء، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. ويجب على المسلم أن يحذر من مقدمات الجماع، يجب على المسلم الصائم أن يحذر من مقدمات الجماع حتى لا يحصل منه هذا الأمر ثم يكون عليه هذه الكفارة المغلظة. وللأسف أن بعض الناس، بعض الصوام، يتساهلون في الخطوات الأولى حتى يقع هذا الأمر ثم يكون ملزم بهذه الكفارة، قد يكون لا يستطيع، أو قد يكون الأمر شاق عليه، قد يكون الأمر شاقا عليه، فيجب على المسلم أن يحفظ صومه من هذه المفسدات. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، وهو من الفواحش المهلكات، لأن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الواطئ عمدا في نهار رمضان يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب كما قلنا: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الكفارة، كفارة الوطأ في نهار رمضان، لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن هذا الرجل لأنه فقير أو مسكين، فلم يسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التكفير عن الغير، يعني جواز أن يبذل الكفارة غير من وقعت فيه. فهذا الرجل لم يشتري هذا التمر أو نحو ذلك، إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليطعمه أهله، فصارت كفارة له. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن له الأكل منها، وأيضا له إطعامها لأهله ما دامت مخرجة من غيره. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاءه هذا الرجل وهو يقول: يا رسول الله هلكت، وجاءه وعليه من الكرب وعليه من الغم ما عليه، ثم خرج من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مكتل من التمر ذهب به إلى أهله، فهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحفظ صيامنا من المفسدات، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا جميعا